محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وما زال الحديث متصلا عن شروط وجوب القصاص. وتوقفنا عند الشرط السادس من هذه الشروط، وكما مر بنا فالقصاص يكون في حالة قتل العمد. القصاص يكون في حالة قتل العمد، فإن القاتل غيره عمدا عدوانا يقتل قصاصا إلا إذا عفى أولياء القتيل، إما مجانا بدون مقابل أو عفوا إلى الدية، يعني تنازلوا عن القصاص ورضوا بالدية جميلة عنه. حتى يجب القصاص على القاتل لابد من شروط. الشرط السادس منها أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته، والتكافؤ هو التساوي، بأن يساويه في الدين والحرية. التكافؤ المطلوب هنا هو في الدين وفي الحرية، بمعنى يعني أنه لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا، ولا يقتل الحر إذا قتل عبدا. لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا، فلا يقتل الحر إذا قتل عبدا. فهذا معنى اشتراط التكافؤ بين القاتل والمقتول في الدين وفي الحرية. تفصيل ذلك قال: فلا قصاص على مسلم قتل كافرا أو حر قتل عبدا، لئلا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم أو قتل العبد الحر فإنه يقتص منهم. يعني لو الصورة بالعكس، الكافر هو اللي قتل المسلم يقتص من الكافر. إذا عندنا في حالة القصاص، يعني إذا مسلم قتل مسلما يقتص من المسلم، إذا كافر قتل مسلما يقتص من الكافر، لكن إذا مسلم قتل كافرا لا يقتص من المسلم إذا كان القاتل مسلما والمقتول كافر. كذلك في الحر والعبد، إذا قتل الحر عبدا لا يقتص من الحر، لكن العكس لو قتل العبد حرا يقتل العبد ويقتص. قال: والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب، فلم يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين جميل وذميم، ولا بين غني وفقير، ولا بين طويل وقصير، ولا بين طويل وضعيف، ولا بين سمين وغليظ، ولا بين كامل الجسم وناقصه، ولا بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى. أن هذه الأمور كلها لا تأثير لها في أمر القصاص، إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر والحر والعبد. تحت في الحاشية تكلم عن مسألة الذكر والأنثى. فإذا قتل الرجل امرأة يقتل الرجل قصاصا، يقتص من الرجل إذا قتل امرأة، ومن المرأة إذا قتلت رجلا يقتص منه. هناك كلام في موضوع الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن من جهة القصاص، من جهة القصاص يقتص من الرجل إذا قتل امرأة، ومن المرأة إذا قتلت رجلا. ونقل في الحاشية يعني أن الإمام المنذر حكى الإجماع على ذلك، أن الرجل إذا قتل المرأة يقتل الرجل قصاصا بالمرأة. لكن ذكر أنه روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يقتل الرجل بالأنثى. قال: وهو قول شاذ مردود، ففي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى. عمرو بن حزم رضي الله عنه كان أميرا من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض بلاد اليمن، يعني في الجنوب، وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ومما ورد في هذا الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرو بن حزم، مما ورد فيه أن الذكر يقتل بالأنثى، لو قتل الرجل المرأة يقتل الرجل بالأنثى. قال إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر والحر والعبد فلم يجعلهما متكافئين في الدفع، يعني الاختلافات التي تؤثر يعني في التكافؤ في أمر القصاص اللي هي مسألة المسلم إذا قتل كافرا والحر إذا قتل عبدا. قال فلو قتل مسلم كافرا أو حر عبدا فلا قصاص على واحد منهما، والأصل حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يقتل مؤمن بكافر. قال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. قال وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أيضا أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال له هل عندكم شيء من الوحي في رواية الحديث غير القرآن أو إلا ما في القرآن؟ شاف النسخة اللي عندكم ماذا فيها؟ ما ليس في القرآن، بس يعني كأن الروايات في رواية هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن أو هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ورد أن هذا كان قسم علي رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يقسم قال إيه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. برأ النسمة، النسمة يعني الإنسان، يعني خلق الإنسان، خلق أرواح الإنسان وأبدانه، وفلق الحبة إنباتها وإحياؤها، يعني يحلف بإحياء الله تعالى النبات وبإحياء الله تعالى الإنسان والحياة. قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ويحلف بالله تعالى وبصفة من صفات الله، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. حديثنا في البخاري إن علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم شيء خصكم به النبي عليه الصلاة والسلام ليس في القرآن أو إلا القرآن، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا بعلوم وبأشياء وعهد إليه بأشياء ليست عند غيره وكذا. فهنا علي رضي الله عنه لما سئل هذا السؤال قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. ما عندنا شيء يعني ليس عند الناس إلا الفهم في القرآن، يعني يجتهد في فهم القرآن كما يجتهد غيره من الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن الكريم، وإلا هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج علي رضي الله عنه الصحيفة التي يعني أملاها عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه هذه الصحيفة، فما عندنا عن الكتاب إلا هذه الصحيفة. قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. كل ما اشتملت عليه هذه الصحيفة يعني مسائل تتعلق بالقصاص والأمر بفكاك الأسير. فكان مما في هذه الصحيفة المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني تتساوى دماؤهم في الدية والقصاص، وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. قال وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي، يعني هذه الحديث أجمع العلماء على العمل بها في صورة الكافر الحربي، لو أن مسلما قتل كافرا حربيا فإنه فإن المسلم لا إذا قتله لا يقتل به إجماعا. وأما بالنسبة للذمي والمعاهد فقد اختلفت فيهما أنصار الفقهاء. الكافر الذمي هو الذي يقيم في بلاد المسلمين، هو الذي يقيم في بلاد المسلمين سواء دفع الجزية يعني للحاكم المسلم أو هو يعني مواطن في الدولة الإسلامية ويقيم فيها يعني من مواطن الدولة الإسلامية. والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد أعطاه المسلمون، يعني عهد في عندنا مصطلح المعاهد ومصطلح المستأمن. المعاهد اللي هو بين بلده وبين بلد المسلمين معاهدة أن المسلمين لا يعتدون على رعاية هذه البلد وأن هذه البلد لا يعتدون على رعاية الدولة الإسلامية، هذا المعاهد. ويشبهه أيضا اللي هو المستأمن أيضا يعني يدخل في صورة المعاهد المستأمن اللي هو يعني بصورة فردية يعني بغض النظر عن علاقة دولته بالدولة الإسلامية، ولكن هو كشخص حتى لو كان دولته محاربة لكن هو كشخص دخل البلد المسلم بأمان، أعطاه المسلمون أمان. والأمان في وقتنا الحاضر يعني الفقهاء يجعلون الفيزا أو التأشيرة في الدخول تعتبر هي أمانا، يعني المسلمون الدولة الإسلامية إذا منحت شخصا من المشركين تأشيرة في الدخول فمعناه أنهم أعطوه الأمان لدخول الدولة الإسلامية، إما للتجارة أو أنه سفير أو موظف في السفارة أو مطالب يدرس في بلاد المسلمين أو جاي يعالج في بلاد المسلمين أو حتى جاي للسياحة في بلاد المسلمين. فطالما يعني أنه دخل بأمانة، ما دخل محاربا واقتحم حدود المسلمين محاربا، وإنما يعني أمنوه وأعطوه الأمان وسمحوا له بالدخول فلا يخبرون به بعد أن دخل. وعقود العمل وعقود العمل تعتبر أمانة أيضا. فإذا يعني حديث لا يقتل مسلم بكافر قد أجمع الفقهاء على أنه يشمل الكافر الحربي، إذا قتل المسلم فإنه لا يقتل به، لكن إذا قتل المسلم كافرا ذميا مواطنا في الدولة الإسلامية أو معاهدا أو مستأمنا فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء، فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك ولم يأتي ما يخالفها له. وقالت الأحناف وابن أبي ليلى رحمه الله لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي كما قال الجمهور وخالفوهم في الذمي والمعاهد. يعني إذا خلاصة أن الأئمة مالكا والشافعية وأحمد وجماهير الفقهاء على أن حديث لا يقتل مسلم بكافر عام، سواء قتل المسلم كافرا ذميا أو معاهدا أو حربيا أو مستأمنا، أي نوع من أنواع الكفار قتله المسلم لا يقتل المسلم، وإن كان طبعا الحكم يختلف عن المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فهو آثم وقد اختلف يعني جرما عظيما وعليه وزره وعقابه، لكن لا يقتل به، يمكن أن يعزره الحاكم بالعقوبة المناسبة التي تردعه وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، لكن لا يقتص منه في هذه الحالة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء. لكن وان أبو حنيفة أصحابه ابن أبي ليلى رحمه الله من أتباع التابعين من فقهاء الكوفة في أتباع التابعين رحمه الله قالوا لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي، ولكن يقتل المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا مثل معاهد المستأمن. فقالوا إن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق فإنه يقتل به، لأن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إن حجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله عموم آية أن النفس بالنفس، فقالوا الذمي والمعاهد هي نفس يحرم قتلها، فإذا قتل المسلم قتل. قال: وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. تحت في الحاشية قال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة، وحديثه هذا مرسل. أول شيء ابن البيلماني هذا ضعيف، ثانيا أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إرسال عنه انقطاع. قال أبو عبيد القاسم بن السلام رحمه الله: هذا الحديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما تصفك به البلاد، يعني لا يكفي هذا الحديث ليعتمد عليه في قتل مسلم قتل معاهدا أو قتل ذميا، وقال لا يمكن أن نقتل مسلما عملا بهذا الحديث الضعيف، يعني أصل عصمة بناء المسلمين ولا يقتل مسلما إلا بنص واضح يعني صحيح. وقالوا أيضا إن المسلمين أجمعوا، يعني الحنفية أيضا من ضمن حجتهم، قالوا إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي، فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه. من حجة الحنفية قال في القياس إذا كانت يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، فمعناه أنه حرمة مال الذمي كحرمة مال المسلم، فتكون حرمة دمه كحرمة دم المسلم، فيقتص من المسلم إذا قتل ذمي. فإذا قصروا الحديث لا يقتل مسلم بكافر، قصروه على الحرب فقط، قال يعني لا يقتل مسلم بكافر، يعني بالكافر الذي هو غير معصوم الدم يعني يحل قتله، لكن الكافر الذي لا يحل قتله فيقتل المسلم. قال: رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميا كافرا. القاضي أبو يوسف رحمه الله وتلميذ أبي حنيفة رحمه الله، فرفع إليه مسلم قتل ذميا كافرا فحكم عليه بالقول يعني بالقصاص، فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه، فإذا فيها رقعة يعني ورقة صحيفة كتب فيها أبياتا يعني: يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من علماء الناس أو شاعر، استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر، جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. يعني شخص كتب له هذه الأبيات في ورقة وألقاها إليه، فدخل أبو يوسف على الرشيد أخبره الخبر على هارون الرشيد الخليفة وأقرأه الرقعة، فقال الرشيد: تدارك هذا الأمر لئلا تكون فيه. فخرج أبو يوسف وطال وطالب أصحاب الدم بدينة على صحة الذمة وثبوته، فلم يأتوا بها فأسقط القول. طالبهم بإثباتات على أنهم من أهل الذمة، نوع من الحيلة يعني حتى يجعلها عذرا في إسقاط القصاص عن المسلم. وقال مالك والليث: لا يقتل المسلم بالذمة إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه، وبخاصة على مالك. الإمام مالك والليث بن سعد رحمهم الله تعالى قال لا يقتل مسلم بكافر إلا في حالة الغيبة، إذا قتل المسلم يعني ذميا أو معاهدا أو مستأمنا غيلة فإنه يقتل. موضوع قتل الغيلة أنا مر بنا مختصرا من قبل، وبعد قليل إن شاء الله سيأتي أيضا مزيد توضيح له، يعني اللي هو مثل ما يقال له الاغتيال، نوع من الاغتيال يعني مبناه على الغدر يعني والمخادعة، الغدر والمخادعة بأن يعني يستأمنه المقتول فيأذن له في دخول بيته، يعني يخدع المقتول ويجعل المقتول يستأمنه حتى يدخله بيته، ثم إذا دخل بيته وهو آمن يعني لا يظن أن هذا الذي دخل بيته يؤذيه، فإذا به يعتدي عليه ويقتله، أو العكس، أو أنه يستدرج المقتول إلى بيته، يعني القاتل يستدرج المقتول إلى بيته ثم يقدر به ويقتله، يعني مثلا من يستضيف شخصا ويوهمه أنه يدعوه لإكرامه وإطعامه وكذا، ثم إذا دخل بيته قتله، أو مثلا يكون مثلا طبيبا أو حجاما أو كذا، أو يدعي ذلك مثلا حتى يؤذن له في دخول بيت بيوت الآخرين، ثم إذا دخل البيت والناس يعني قد استأمنوه وسمحوا له بدخول البيت، ثم يغدر بهم ويقتلهم. ففي حالة قتل الغيلة قال وبخاصة على ماله، يعني غالبا قتل الغيلة يكون بغرض استيلاء على مال المقتول. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه في حالة قتل الغيلة حتى لو كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فإن المسلم الذي قتل الذمي أو المعاهد مثلا يقتل. قال هذا بالنسبة للكافر. وأما العبد، المسألة الثانية، احنا قلنا تكافؤ بين القاتل والمقتول تشمل مسألة أن المسلم لا يقتل بالكافر، المسألة الثانية أن الحر لا يقتل بالعبد. قال فإن الحر لا يقتل به أي بالعبد إذا قتله، بخلاف ما إذا قتل العبد الحر فإنه يقتل به، فيما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده صبرا متعمدا. وقتل الصبر يعني أن يكون المقتول مقيدا أو أسيرا، فيؤتى به مقيدا أو أسيرا ويضرب بالسيف. فأن رجلا قتل عبده صبرا متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقد به وأمره أن يعتق رقبه. وإن العقوبات التي عاقبه بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل، القاتل هو إيه؟ هو السيد قتل عبده، فعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبات، أو الشيء جلده 100 جلدة، ثانيا نفاه سنة، نفاه عن البلد لمدة سنة، والعقوبة الثالثة قال محى سهمه من المسلم. والسهم يأتي بمعنى السهم الغنيمة أو السهم العطاء، فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام من عطاء أو من غنيمة، يعني يقصد له يعني كما قسم للمسلم كتعزير له. ولم يقد به أو لم يقد به يعني لم يقتص منه، يعني لكن لم يقتص منه. وأمره أن يعتق رقبته، أمر القاتل أن يعتق. وهذا الحديث في إسناده ضعف يعني. قال ولأن الله تعالى يقول الحر بالحر، وهذا التعبير يفيد الحصر، فيكون معناه أنه لا يقتل الحر بغير الحر، وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته بالغة ما بلغت. طبعا استشهد بالآية يعني الحر بالحر، يعني استشهدنا إيه بمفهومها، يعني أن الآية يعني منطوقها أن الحر إذا قتل حرا يقتل به، لكن إذا قتل الحر عبدا فهذا مسكوت عنها في الآية، يعني ما ذكرت حكمة، لأنه أيضا في كتاب الله تعالى قال إيه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمثلا لا يفهم من قوله تعالى والأنثى بالأنثى أن الأنثى إذا قتل الذكر لا تقتل أو أن الذكر إذا قتل الأنثى لا تقتل. فكذلك يعني استشهد قوله الحر بالحر يعني فيه يعني نظر في الاستدلال. قال وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته بالغة ما بلغت وإن جاوزت دية الحر، يعني من قتل عبدا فإنه يدفع قيمة هذا العبد لمالكه، تلزمه قيمته، يعني هذا إذا كان العبد المقتول مملوكا لغيره، يعني لو قتل شخص عبدا مملوكا لغيره فإنه يؤدي قيمة هذا العبد لمالكه، لكن حتى لو كانت قيمة العبد أكثر من دية الحر، أحيانا العبيد يعني عندما يباعون أو قد يكون العبد يعني متقنا صنعة أو حرفة أو له يعني مزايا معينة فتزداد قيمته بسبب ذلك. قال هذا إذا قتل عبد غيره، يعني تلزمه قيمته لمالك العبد إذا قتل عبد غيره، لكن لو قتل عبد نفسه فهو مالك القيمة فليس عليه القيمة لأحد، يعني هو مالك العبد. أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر في الحديث، يجلد 100 جلدة وعليه عتق رقبة وينفى سنة. قال وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد والهادوية من الشيعة الزيدية، وقال أبو حنيفة رحمه الله يقتل الحر إذا قتل العبد إلا إذا كان سيده، أبو حنيفة رحمه الله قال من قتل عبد غيره يقتل به، وذلك أن الآية الكريمة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نفس الآية التي استدل بها على أن المسلم إذا قتل كافرا يقتل به، فاستدل بها أيضا على أن من قتل عبدا قتل به، وجعل الحديث أخرج يعني الحديث جعله يخرج فقط صورة السيد إذا قتل عبده، فهذا الذي لا يقتل به، لكن ما عدا ذلك من قتل عبد غيره فإنه يقتل. قال وهذا عام في كل الحالات إلا إذا خصص، وقد خصصته السنة بحديث البيهقي، يعني الحديث الذي رواه البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقال مملوك من مالكه ولا ولد من والده، فقال يعني السنة أخصت صورة السيد إذا قتل عبده المملوك له فقط، لكن من قتل عبد غيره فإنه يقتل بعد أبي حنيفة. قال ولو صح هذا لكان قويا إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى، وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث، وقال النخعي يقتل الحر بالعبد مطلقا، إبراهيم النخعي رحمه الله وهو يعني تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال يقتل الحر بالعبد مطلقا أخذا بعموم قوله تعالى أن النفس بالنفس، يعني حتى لو كان عبده هو يعني يقتل به. الشرط السابع من شروط وجوب القصاص ألا يشارك القاتل غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص. فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص، يعني إذا كان القتلة جماعة، يمكن جاءتنا مسألة مشابهة في لما كنا نتكلم على الحرابة وشروط الحرابة وكذا، فالآن أيضا في شروط وجوب شروط عقوبة الحرابة كان جاءت مسألة، يعني إذا اشترك مجموعة مثلا في قطع الطريق بعضهم مكلف وبعضهم غير مكلف، فهنا أيضا في مسألة القصاص من القاتل لو اشترك مجموعة في قتل شخص، وبعض من شارك في القتل هو صبي أو مجنون أو يعني ممن إيه لا يجب عليه القصاص. فقال ألا يشارك القاتل غيره في القتل ممن لا يجب عليه القصاص، فإن شاركه غيره ممن لا يجب عليه القصاص كأن اشترك في القتل عامد ومخطئ. من الصور هنا شخصان اشترك في قتل ثالث، والقاتلان أحدهما كان عامدا والثاني كان مخطئا، أو مكلف وسبع اشترك في القتل، يعني هو كان يقتل، هو كان مثلا يرمي سهما على الشخص وفي نفس الوقت كان سبع مثلا هاجمه وجرحه بحيث ان القتيل قتل لا يدرى تحديدا، يعني قتله كان بالسهم ولا قتله كان بالسبع ايهما الذي قتله، او كلاهما يعني اثر فيه فقتل بهما جميعا، او مكلف وغير مكلف مثل الصبي والمجنون. قال فانه لا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية لوجود الشبهة التي تندرج بها الحدود، فإن القتل لا يتجزأ ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص. لو اثنان اشترك في القتل أحدهما يجب عليه القصاص والثاني لا يجب عليه، فهنا يعني يظل الأمر محتملا، يعني أن الضربة أو الرمية أو الجراحة التي تسببت في القتل هي التي كانت من يجب عليه القصاص، أو من الثاني أو الصغير أو المجنون أو السبع أو المخطئ. قال وهذه الشبهة تسقط القضاء، يعني لأجل هذه الشبهة يسقط القصاص. قال وإذا سقط وجب بدنه وهو الدية. قال وخالف في ذلك مالك والشافعي رضي الله عنهما، يعني ما سبق ذلك الكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. مالك والشافعي رضي الله عنهما قال على المكلف القصاص وعلى غير المكلف نصف الدية. الاثنان اشترك في القتل، واحد مكلف والثاني غير مكلف، فقال المكلف يقتص منه وغير المكلف عليه نصف. ومالك يجعلها على العاقلة والشافعية يجعلونها في ماله، نصف الدية على غير المكلف، فالإمام مالك يقول يعني نصف الدية على عاقلة غير المكلف أو على عاقلة المخطئ أو على عاقل، وعاقلته ومقاربته الذكور، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على العاقلة، مزيد من الكلام على العاقلة إن شاء الله. ولكن الشافعية يجعلونها في المال هو غير المكلف أو الطرف الثاني الذي شارك في القتل ولا قصاص عليه، فيجعلونها في ماله هو وليس في مال عاقلة. بعدها مسألة قتل الغيلة. قال وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره فيدخل بيته ونحوه، يدخل بيته ونحو بيته، نحو البيت يعني مكان له به اختصاص، أو ممكن بيته أو متجره أو أرضه أو مكانا يعني له فيه شيء من الاختصاص. فيدخل بيته ونحوه فيقتل أو يأخذ منه. قال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به وليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان. مالك رحمه الله له تفصيل في موضوع قتل الغيلة، يعني يجعل هذه الصورة لا تأخذ أحكام القتل العادي. القتل إذا كان فيه يعني غدر ومخادعة وقليل يعني استأمنه، كان يعني آمنا عند القاتل ثم خدعه وغدر به فقتله، فيرى الإمام مالك رحمه الله أن هذه الصورة يقتل فيها القاتل حتى لو عفى أولياء القتل. هذا يعني جعله من يعني من العقوبات التي هي حق يعني لله تعالى، ليس لأولياء القتيل، حتى لو عفى أولياء القتيل فإن القاتل هنا يقتل، وأنه ليس لولي الدم أن يعفو عنه، وذلك إلى السلطان، أن هنا من حق السلطان أن يقتل أو عليه أن يقتل. وقال غيره من الفقهاء: لا فرق بين قتل الغيلة وغيره، فهما سواء في القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الله. قال: وإذا قتلته جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها، يعني هو انتهى من موضوع قتل الغيلة، وبعدين ذكر مسألة أخرى بعد قتل الغيلة، هي مسألة إذا اشترك جماعة في قتل قتيل. فقال لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء. قال: فقد قتلت امرأة هي وخليلها ابن زوجها، فكتب يعلى بن أمية رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يعلى عاملا له، يسأله رأيه في هذه القضية، فتوقف رضي الله عنه في القضية. وكان أن قال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور، يعني بعير أو جمل يعني، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: وذلك؟ يعني هنا جماعة اشتركوا في قتل، أو هنا يعني المرأة وكان لها صاحب وكذا وقتلوا ابن زوجها، فلما سئل عمر رضي الله عنه توقف في أول الأمر واستشار علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه قال: لو أن مجموعة اشتركوا في سرقة بعير وقسموا البعير عليهم واشتركوا في سرقته وتقاسموه فيما بينهم، أكنت تقطع يد كل من شارك في هذه السرقة؟ قال: نعم. قال: وذلك؟ فقال يعني يلحق بها أنهم أيضا لو اشتركوا في القتل يقتلون جميعا، كما أنهم لو اشتركوا في السرقة كل واحد منهم تقطع يد. قال: وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية وهو صحابي كريم رضي الله عنه عامله عامل عمر رضي الله عنه أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. فكتب عمر رضي الله عنه لأعلى الأمية قال: لو اشترك أهل صنعاء كلهم في قتل هذا القتيل لقتلتهم جميعا. قال: وذهب الشافعي أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به وأن يقتل أيهم أراد ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية. فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد فله أخذ نصف الدية من الثاني، وإن كانوا ثلاثة فأقاد من اثنين فله من الآخر ثلث الدية. الإمام الشافعي رحمه الله يقول طريقة أن لو اشترك ثلاثة في قتل القتيل فأولياء القتيل يمكن أن يختاروا قتل واحد من الثلاثة، والاثنين الثانيين كل واحد يبقى عليه ايه ثلث الدية، أو يقتلون اثنين والمتبقي يبقى عليه ثلث الدية. واضح؟ إذا اشترك اثنان في القتل فأولياء القتيل أرادوا أن يقتلوا واحدا منهما يبقى الثاني ماذا يدفع؟ نصف الدية. قال الجماعة تقتل بالواحد. قال إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، سواء أكانت الجماعة كثيرة أم قليلة، ولو لم يباشر القتل كل واحد منهم، لما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا برجل واحد قتلوه قتل غيلة. في الحاشية قال إيه قتل نفرا، قيل كانوا خمسة أو سبعة اشتركوا في قتل رجل فقتلهم عمر رضي الله عنه جميعا. قال قتلوه قتل غيلة، تحت يقول يعني قتل الغيلة أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله. وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو انفرد كان قاتلا، فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص. ذكر هنا شرطا عند الشافعية والحنابلة أن يكون يعني أولاد الذين اشتركوا في القتل كل واحد منهم فعل فعلا يعني كان كافيا بمفرده. وقال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضا. قال وفي المسوي قال اسم كتاب يعني مر بنا من قبل. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا. وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحة، لأن القصاص شرع لحياة الأنفس، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد فكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه، وبذلك تبطل الحكمة من شرعية القصاص. وذهب ابن الزبير رضي الله عنهما والزهري وداود وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأن الله تعالى يقول أن النفس للنفس، لكن يعني النفس قد تكون يعني اسم جنس يعني مثل مثلا ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل يعني الاطفال يعني النفس تشمل نفسا واحده او نفوسا. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نختم ان شاء الله بهذه المساله. يقول ايه اذا امسك رجل رجلا وقتله اخر. قال واذا امسك رجل رجلا فقتله رجل اخر وكان القاتل لا يمكنه قتله الا بالامساك، وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الامساك، فانهما يقتلان لانهما شريكان. وهذا مذهب الليث ومالك والنخعي ابراهيم النخعي رحمه الله. وخالف في ذلك الشافعيه والاحناف فقالوا يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول، أنه أمسك المقتول حتى قتل فيحبس، وكان الحبس إمساكا كأن الحبس إمساك الموت يعني حتى يموت في محبسه. لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. وصححه ابن القطان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله ثقة. وأخرج الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. هذه مذاهب الفقهاء في من أمسك رجلا وقتله آخر، إما يقتلان جميعا أو إيه يقتل القاتل ويحبس المسك. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يرفع